ولله الحمد السلفيون أهل السنة ما هم متقوقعون، يرون ويعيشون واقعهم. قالوا جهل بالواقع، الجهل بالواقع. لما وجدوا السلفيين أعرف الناس بالواقع حاربوهم، لأنهم أول ما وقع على بلاغهم السلفيون، هم الذين كشفوه، فحارب قامت الحرب على السلفيين لأنهم هم الخبراء بالواقع حقا. فالشاهد لما جاء هذا الباب، الآن ترون قنوات للصوفية صح ولا لا؟ فضائية. قنوات لمن؟ للروافض. قنوات للإخوان. انظر في هذه القنوات، جبل دجاجة واحدة سلفية تطلع فيها إذابية، دجاجة سلفية إن كان صح هذا التعبير، ما تجد سلفيا ولله الحمد يدخل هذه القنوات. بينما هم اللي بالأمس 14 في الرد على الصوفية الآن يظهر في قنوات الصوفية، كتاب في الرد على الأشاعرة الآن يطلع وينصر الأشاعرة، وكتبه موجودة وأشرطته موجودة. أمس يتكلمون ويقولون أنتم ساكتون على الروافض، اليوم هم اللي يدعون إلى التعايش مع الروافض. فهؤلاء حقيقة ما عندهم دين ينطلقون منه، وإنما دينهم دينارهم، وعقيدتهم عملتهم، ومنهجهم غايتهم التي يرسمون نصرتها، وهي هذا المذهب الذي يسعون إليه، إقامة هذه الدولة المنشودة. وهذا الكلام ما جئت به أنا من عندي، هذا صرح به حسن البنا أول ما قال أن دعوة الإخوان ما قامت إلى استرداد الخلافة، فهم ساعون من ذلك اليوم لأجلها، ويتلونون في كل زمان بما يناسبه. فإذا قويت شوكة أهل السنة نافقوهم، وإذا ضعفت شوكة أهل السنة أو ظنهم أنها ضعفت ظهروا. ففي حرب الخليج الثانية يعني الكويت ظنوا أن السنة انتهوا، ما عاد فيه إلا الإخوان، هذه دولتهم خلاص، ظهروا. لما أحبط الله كيدهم ورد باطلهم وكشف عوارهم وأطفأ نارهم وأبدى مخازيهم، رجعهم الآن اللي أمس يقولون عن السلفيين أنهم عملاء، وأنهم عند الولاة هم أول واحد تجدهم عند الولاة.